أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس 20 من شرح باب الصلاة من فتح المعين، شرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين الملباري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفي الدروس اللي فاتت كنا انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام عن النوع الأول من أنواع الطهارة، وهي الطهارة عن الحدث. والمقصود بالطهارة عن الحدث يعني الطهارة عن الحدث الأصغر، والمراد بذلك الوضوء. وذكرنا فيما مضى أن الحدث حدثان، الأول وهو حدث أصغر وهو ما أوجب الوضوء، الثاني وهو الحدث الأكبر وهو ما أوجب الغسل. فرغ المصنف رحمه الله تعالى من النوع الأول، شرع الآن في النوع الثاني وهو طهارة من الحدث الأكبر وهو الغسل. فقال رحمه الله تعالى: فصل في الغسل. والطهارة الثانية الغسل، وهو لغة سيلان الماء على الشيء، وشرعا سيلانه على جميع البدن بالنية، ولا يجب فورا وإن عصى بسببه بخلاف نجس عصى بسببه. والأشهر في كلام الفقهاء ضم غينه، لكن الفتح أفصح، وبضمها مشترك بين الفعل وماء الغسل. الغسل في اللغة كما يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هو السيلان، وأما الغسل في الشرع فهو سيلان الماء على جميع البدن، أو تعميم البدن بالماء بنية مخصوصة. و الشيخ رحمه الله تعالى يذكر أن الأشهر في كلام الفقهاء ضم الغين، يعني الغسل هو سيلان الماء على جميع البدن بنية مخصوصة. وأما الغسل بالفتح على المشهور عند الفقهاء أيضا فهو اسم لغسل بعض الأعضاء، تقول مثلا غسل الوجه، غسل اليدين، غسل الرجلين مع الكعبين، فبفتح الغين اسم لغسل بعض الأعضاء. وأما الغسل المشهور عند الفقهاء، الغسل بكسر الغين اسم لما يضاف إلى الماء من صابون أو غيره. فعندنا الآن غسل، وعندنا غسل، وعندنا غسل. الغسل هو تعميم جميع البدن بالماء، الغسل بالفتح اسم لغسل بعض الأعضاء، والغسل بالكسر اسم لما يضاف إلى الماء من صابون أو نحوه. والغسل تعتريه أحكام خمسة، فقد يكون الغسل واجبا، وقد يكون الغسل مندوبا، وقد يكون الغسل مباحا، وقد يكون الغسل مكروها، وقد يكون الغسل محرما. فتعتريه الأحكام التكليفية الخمسة. طيب متى يكون الغسل واجبا؟ يكون الغسل واجبا فيما إذا نذر الغسل المسنون، هذه صورة. مثال ذلك: نذر أن يغتسل غسل الجمعة. غسل الجمعة كما سنعرف الأصل فيه أنه مستحب ويجب بالنذر، بهذه صورة يكون الغسل فيها واجبا. وكذلك يجب الغسل في حالات تأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى، من ذلك خروج المني، ومن ذلك أيضا انقطاع الحيض أو النفاس، هنا أيضا يجب الغسل. فإذا الغسل قد يكون واجبا، وقد يكون الغسل مندوبا. مثال ذلك غسل الجمعة وغسل العيدين، هذه من الأغسال المندوبة المستحب. وقد يكون الغسل مباحا، وذلك فيما إذا كان الغسل من أجل التبرد أو من أجل التنظف بدون نية القربة أو التعبد لله سبحانه وتعالى. مثال ذلك: اشتد الحر، ذهب زيد من أجل أن يغتسل من باب التبرد، ما حكم هذا الغسل؟ نقول هذا غسل مباح. وكذلك لو أراد أن يزيل الأوساخ التي علقت بالبدن، نقول هذا أيضا غسل مباح. وقد يكون الغسل مكروها، والغسل يكون مكروها إذا كان الغسل بالإنغماس لشخص صائم، حتى ولو كان الغسل واجبا. ما المخرج للخروج من هذه الكراهة؟ نقول يغتسل بالصب ولا يغتسل بالانغماس. ليه؟ لأنه ربما سبق الماء إلى جوفه من خلال مثلا الفم أو من خلال الأذن أو نحو ذلك من هذه المنافذ فيبطل صومه. يبطل صومه هنا هو مقصر لأنه يكره له الانغماس، وهذا سبق وفصلناه قبل ذلك، وتفصيله أيضا يكون في باب الصوم. فإذا الغسل يكون مكروها، مثاله الغسل بالانغماس للصائم. فإذا أراد أن يغتسل بلا كراهة وهو صائم يغتسل بالصب. وقد يكون الغسل محرما. متى يكون الغسل محرما؟ فيما إذا اغتسل بماء مغصوب. طيب لو اغتسل بماء مغصوب، هو الآن جنب مثلا وأراد أن يغتسل فغصب ماء من أجل أن يغتسل به فاغتسل بهذا الماء المغصوب، نقول غسله صحيح لكن مع الإثم. وقد يكون محرما مع عدم الصحة، يعني يأثم وكذلك غسله لا يصح. مثال ذلك إذا اغتسلت المرأة الحائض بنية التعبد، بنية التعبد، فنقول غسلها لا يصح وهي آثمة بذلك، لأنها لا يجوز لها أن تغتسل أو تتعبد الله سبحانه وتعالى بالغسل وهي بحيضها أو في حيضها، إلا ما استثني زي مثلا غسل النسك وغسل العيد وغير ذلك. فإذا هذه من كامل الخمسة التي تعتري الغسل. الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول ولا يجب فورا وإن عصب. قال أولا وشرعا سيلانه على جميع البدن بالنية، بالنية يعني حتى ولو كانت مندوبة، فيدخل في ذلك تغسيل الميت. فالنية عند تغسيل الميت نية مندوبة من أجل أن يثاب على هذا التغسيل. قال ولا يجب فورا، يعني ولا يجب الغسل على الفور، وهذا من حيث الأصل، إلا لو ضاق وقت الصلاة وقد قام به حدث الجنابة أو انقطع عن المرأة الحيض وضاق الوقت، فحينئذ نقول يجب الغسل على الفور. يبقى إجاب الغسل على الفور في هذه الصورة هل لذات وجوب الغسل ولا لأمر آخر؟ لا، نقول لأمر آخر وهو وجوب إيقاع الصلاة في الوقت، فلما ضاق الوقت أوجبنا الغسل على الفور. طب لو كان في الوقت متسع، يبقى هنا نقول الأصل أن الغسل لا يجب على الفور. الأصل أن الغسل لا يجب على الفور. طبعا هنا لما بيقول لا يجب فورا فيما إذا كان الغسل واجبا، زي مثلا الغسل المنذور أو الغسل في حالة من الحالات التي سيأتي الكلام عنها في موجبات الغسل. الأصل فيه أنه على التراخي إلا لو ضاق الوقت فيكون حينئذ على الفور. قال ولا يجب فورا وإن عصى بسببه، يعني لا يجب الغسل فورا وإن عصى بسبب الغسل، كأن زنى. الآن إذا زنى يكون على جنابة، هل يجب أن يغتسل فورا؟ نقول لا، حتى ولو كان سبب الغسل معصية أيضا لا يجب الغسل على الفور. لماذا؟ لانقضاء المعصية بالفراغ من الزنا. قال بخلاف نجس عصى بسببه، بخلاف نجس عصى بسببه، يعني شخص تضمخ بالنجاسة متعمدا، فإنه يجب عليه أن يغسل هذه النجاسة فورا. ليه؟ لبقاء العصيان ما دامت هذه النجاسة بقية، فوجب عليه أن يزيل هذه النجاسة على الفور. وهذا هو الفارق بينه وبين الذي قبله. الذي قبله سبب الغسل قد انتهى وانقطع، لكن هنا ما زالت النجاسة موجودة، ولهذا يجب عليه أن يزيلها على الفور. قال والأشهر في كلام الفقهاء ضم غينه، علشان نفرق بينها بين الغسل الذي هو تعميم البدن بالماء مع النية وبين الغسل الذي هو غسل عضو من الأعضاء. قال لكن الفتح أفصح، يعني من حيث اللغة على المشهور عند الفقهاء هو ضم الغين من أجل التمييز والتفريق بينه وبين غسل النجاسة ونحو ذلك. قال وبضمها مشترك بين الفعل وماء الغسل. ثم قال بعد ذلك موجبات الغسل؟ قال وموجبه أربعة. الموجب بكسر الجيم يعني أسباب الغسل، الأسباب التي توجب الغسل على ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى أربعة. قال رحمه الله: أحدها خروج منيه أولا، ويعرف بأحد خواصه الثلاث. أول سبب لوجوب الغسل وهو خروج المني، والمني لا يوجب الغسل إلا إذا برز، ومعنى البروز يعني الخروج، وهذا خلافا لما ذهب إليه بعض العلم بعض العلماء خلافا لما ذهب إليه بعض أهل العلم. فبعض العلماء يقول مجرد تحرك أو الشعور بتحرك المني داخل الذكر هذا يوجب الغسل. عند الشافعية يقولون لا بد أن يخرج المني ويظهر لإيجاب الغسل، أما لو شعر به ولم يبرز أو لم يخرج فلا يجب عليه الغسل. لذلك بنقول خروج المني يوجب الغسل إذا برز، يعني إذا خرج وانفصل إلى ظاهر الحشفة. هذا بالنسبة للرجل. طب بالنسبة للمرأة؟ بالنسبة للمرأة بنفرق بين صورتين، بينما إذا كانت هذه المرأة بكرا أو كانت هذه المرأة ثيبا. فلو كانت بكرا يجب الغسل من غسل خروج المني فيما إذا خرج إلى ظاهر الفرج في البكر، ويجب الغسل من خروج المني فيما إذا ظهر إلى محل الاستنجاء في فرج الثيب. ومحل الاستنجاء في فرج الثيب هو ما يظهر عند جلوسها على قدميها. أما إذا لم يظهر إلى هذا المحل سواء في الذكر أو في الأنثى فلا يجب الغسل حينئذ، لا يجب إلا إذا برز، لا يجب الغسل من خروج المني إلا إذا برز وظهر أو خرج. طيب لو بقي المني في قصبة الذكر، يبقى هنا لم يخرج، يبقى هنا لا يجب الغسل. أحيانا يكون الإنسان عنده انسداد في المخرج، زي ما ذكرنا ذلك مثلا في انسداد المخرج بالنسبة للبول. لو انسد المخرج متى يجب الغسل؟ نقول عند انسداد المخرج وخروج المني من غير الفرج ننظر. لو كان الأصلي المخرج الأصلي لخروج المني منسدا انسدادا خلقيا فيجب الغسل من أي منفتح خرج المني منه، أي منفتح خرج المني منه يجب الغسل. هذا عند ابن حجر رحمه الله تعالى. طيب لو كان الانسداد عارضا ليس خلقيا، لو كان الانسداد عارضا هذا فيه تفصيل، فنقول لو كان الانسداد عارضا فلو كانت الثقب أو كان المخرج تحت صلب الرجل وترائب المرأة فيجب الغسل، ولو كان المخرج أو الثقب في صلب الرجل أو ترائب المرأة فأيضا لا يجب الغسل عند الشيخ ابن حجر ويجب عند الشيخ الرملي رحمه الله تعالى. اشترط في الانسداد إذا كان عارضا أن يكون المني مستحكما، ومعنى الاستحكام يعني يخرج دون علة. هذا بالنسبة فيما لو كان المني قد خرج من غير الفرج ففيه هذا التفصيل، أما لو كان قد خرج من الفرج فنقول يوجب الغسل إذا ظهر وبرز على التفصيل الذي ذكرناه بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. شيخنا رحمه الله تعالى لما ذكر أن المني يوجب الغسل ذكر له بعض الضوابط، فقال خروج منيه أولا. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن المني الذي يوجب الغسل له ضابطان. الضابط الأول وهو أن يكون المني الخارج هذا البارز هو مني الشخص نفسه، فعلى ذلك لو خرج من الشخص مني غيره فهذا لا يوجب الغسل لكنه ينقض الوضوء، علشان احنا عرفنا قبل كده في نواقض الوضوء ان كل ما خرج من السبيلين هو ناقض الوضوء، لكنه لا يوجب الغسل لان الخارج هذا مني الغير. مثال ذلك: جامع رجل امرأته فلم تقضي المرأة وطرها، خرج من المرأة مني الرجل، هل يجب على المرأة الغسل؟ نقول لا، لا يجب عليها الغسل وإنما يجب عليها الوضوء لأن الخارج مني الغير وليس مني الشخص نفسه. فبنقول الضابط الأول لوجوب الغسل من خروج المني هو أن يكون الخارج هو مني الشخص نفسه. الضابط الثاني وهو أن يكون الخارج منه أول مرة، أن يكون الخارج منه أول مرة، بمعنى لا يجب الغسل إذا أدخله ثم خرج منه مرة ثانية، لا يجب الغسل إذا أدخله ثم خرج منه مرة ثانية، لكنه ينقض الوضوء. الآن خرج المني من الرجل، خرج المني من الرجل، اتفقنا الآن إذا برز وخرج وجب عليه الغسل. أخذ هذا المني ثم حقن نفسه في ذكره فخرج المني مرة أخرى، هل يجب عليه الغسل في المرة الثانية؟ نقول لا، لا يجب عليه الغسل، لأن هذا المني الخارج خرج لمرة ثانية، لم يخرج أول مرة، لكنه ينقض الوضوء لأنه يصدق عليه أنه خارج من السبيلين. ولهذا الشيخ بيقول هنا أحدها خروج منيه، ده الشرط الأول. قال أولا مسألة الاستحكام، تاني احنا بنقول المني الخارج من غير الفرج إما أن يكون المحل قد انسد انسدادا أصليا خلقيا، وإما أن يكون هذا الانسداد لعارض، لعارض يعني إيه؟ يعني لمرض أو نحوه. فنفرق ما بين إذا كان هذا المخرج تحت الصلب، صلب الرجل أو طرائب المرأة، أو كان هذا المخرج في الصلب أو في المخرج. فقلنا لو الثقب هذا تحت الصلب، صلب الرجل أو طرائب المرأة اللي هو منشأ الماء أو منشأ المني، كما قال الله سبحانه وتعالى خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، فهذا هو منشأ الماء سواء ماء الرجل أو ماء المرأة. فلو كان الثقب هذا تحت صلب الرجل وترائب المرأة فهذا يوجب الغسل، زي كده بالضبط لما تكلمنا عن فتح مخرج للبول، فقلنا لو كان تحت المعدة فهذا ينقض الوضوء، فهذا ينقض الوضوء. كذلك هنا الثقب لو كان تحت الصلب أو تحت الترائب فهذا يوجب الغسل. طيب لو كان فيهما في الصلب أو في الترائب فهذا يوجب الغسل أيضا عند الرمل، ولا يوجبه عند الشيخ ابن حجر رحمه الله تعالى طالما أنه في الصلب أو في الترائب. وقلنا يشترط في هذا الانسداد، إذا كان الانسداد عارضا يشترط فيه أن يكون المني مستحكما. يعني مستحكما يعني يخرج من غير علة. طب لو خرج العلة لأنه مريض هل يوجب الغسل؟ لا، لا يوجب الغسل. نرجع تاني للمسألة، عرفنا الموجب الأول من موجبات الغسل. قال الشيخ رحمه الله تعالى ويعرف بأحد خواصه الثلاث، يعني يعرف المني بإحدى الخواص الثلاث، يعني بإحدى العلامات التي لا توجد في غيره. أول هذه العلامات قال من تلذذ بخروجه أو تدفق أو ريح عجين رطبا وبياض بيض جافا، فإن فقدت هذه الخواص فلا غسل. المني له علامات يعرف بها، لو توفرت علامة من هذه العلامات نقول هذا مني، وإلا فليس بمني لأنه قد يشتبه على غيره. فعندنا الخارج من الفرج، الخارج من القبل، إما أن يكون منيا وإما أن يكون مذيا وإما أن يكون وديا. والمني ماء أبيض يتدفق حال الخروج كما قال الله عز وجل خلق من ماء دافق. المني يخرج بشهوة والتزاز، المني يعقب خروجه فتور. أما المذي فهو ماء أبيض رقيق لزج، هذا المذي يخرج عند ثوران الشهوة بلا شهوة كاملة، وهذا بالنسبة فيما لو خرج من الرجل. أما لو خرج من المرأة فهذا يسمى قذى، يبقى يسمى من الرجل مذي ويسمى من المرأة قذى. وأما بالنسبة للودي هو ماء أبيض ثخين كدر يخرج بعد البول أو عند حمل شيء ثقيل. الشيخ هنا بيذكر أن المني له خواص، له علامات ثلاث، إذا وجدت إحدى هذه العلامات وجب الغسل، وإذا لم توجد علامة مطلقة من هذه العلامات يبقى هنا لا يجب الغسل. طيب السؤال الآن، هل يشترط أن تجتمع هذه العلامات كلها علشان نحكم على بأن هذا الخارج مني؟ لا، لا يشترط، يكفي فقط علامة من هذه العلامات. أول هذه العلامات التلذذ بالخروج، يعني يخرج بشهوة. العلامة الثانية وهي التدفق، يعني يخرج على دفعات. العلامة الثالثة الرائحة، والرائحة تختلف باختلاف حال المني أو صورة المني. فلو كان المني رطبا فرائحته كرائحة العجين أو الطلع، وأما إذا كان المني جافا فرائحته كرائحة بياض البيض. هل من خواص المني أنه أبيض؟ الجواب لا. هل من خواص المني أن يعقب خروجه فطور؟ هذا هو الغالب، لكن هذا ليس من خواص. هذا هو الغالب لكنه ليس من خواص. فخواص المني التي لا يشترك معها غيره هذه الأمور الثلاثة: التلذذ بالخروج أو التدفق أو الرائحة. واضح الآن؟ فقال الشيخ: فإن فقدت هذه الخواص، يعني هذه العلامات، قال فلا غسل، يعني فلا يجب الغسل. قال رحمه الله تعالى: نعم، لو شك في شيء أمني هو أو مذي، أمني هو أو مذي، تخير ولو بالتشهي، فإن شاء جعله منيا واغتسل، أو مذيا وغسله وتوضأ. وهذه مسألة مهمة، إذا شك هل الخارج مني أم مذي، هل الخارج مني أم مذي، فما الحكم؟ الحكم أنه يتخير حتى ولو كان بالتشهي، حتى ولو كان بالتشهي. يعني إيه بالتشهي؟ يعني من غير اجتهاد. وذلك لأنه إذا أتى بأحدهما صار شاكا في الآخر ولا إجابة مع الشك، ولهذا نقول يتخير. فإن شاء جعله منيا فحينئذ يجب عليه الغسل، وإن شاء جعله مذيا فحينئذ لا يجب عليه الغسل، لكن ينتقد الوضوء، ويجب أن يغسل ما أصابه هذا المذي، لأن المذي كما نعلم وكما سيأتي معنا أيضا المذي نجس. طيب ما الأفضل؟ الأفضل أن يجمع بينهما فيغتسل ويغسل ما أصابه منه، لأنه لو فعل ذلك يكون قد احتاط لنفسه وتيقن الطهارة. قال رحمه الله تعالى: ولو رأى منيا مجففا، والذي في التحفة محققا، في نحو ثوبه لازمه الغسل، وإعادة كل صلاة تيقنها بعده، ما لم يحتمل عادة كونه من غيره. لو رأى منيا مجففا، هذا بحسب ما ذكره الشيخ، والذي في التحفة، الذي كثيرا ما يختصر الشيخ عبارات التحفة. قال: ولو رأى منيا محققا، يعني تحقق من أن هذا الموجود أمامه مني. طب هيتحقق إزاي؟ بإحدى الخواص اللي احنا ذكرناها، ومن ذلك مثلا الرائحة، ومن ذلك بالرائحة. قال: في نحو ثوبه، أي مثلا فراش نام فيه وحده أو مع من لا يمكن أن يكون منه، كأن نام مع صبي، نام مثلا مع ابنه الصغير، لا يمكن أن يكون هذا المني من ابنه الصغير، واضح، أو من أخيه الصغير أو نحو ذلك، لا يمكن أن يكون المني إلا منه. فبيقول هنا: لو رأى منيا محققا على الصواب في نحو ثوبه أو في نحو فراش نام فيه وحده أو مع من لا يمكن أن يكون منه، قال لازمه الغسل حتى وإن لم يذكر احتلاما. ويجب عليه كذلك أن يعيد كل صلاة تيقن أنه صلاها بعد ذلك المني الذي رآه في الثوب. طيب إن لم يتيقن ذلك، هنا يستحب له الإعادة ولا يجب. قال: ما لم يحتمل عادة كونه من غيره، يعني لو احتمل ذلك كأن نام مع من يمكن أن يكون منه فلا يلزمه الغسل ولا إعادة عليه. ليه؟ لأن الأصل عدم الحدث، الأصل عدم الحدث، فلو احتمل أن يكون من غيره فلا يلزمه الغسل، وبالتالي لا يلزمه إعادة الصلاة. هذا بالنسبة للموجب الأول من موجبات الغسل. قال: وثانيها دخول حشفة أو قدرها، دخول حشفة أو قدرها. قال: وثانيها دخول حشفة أو قدرها من فاقدها، ولو كانت من ذكر مقطوع أو من بهيمة أو ميت. وهذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل، وهو علاج الحشفة في الفرج، علاج الحشفة في الفرج. ومعنى العلاج وهو إدخال، والحشفة رأس الذكر. وضابط الفرج كل ما يسمى فرجا، سواء كان قبلا أم دبرا، من آدمي أو غيره، من حي أو من ميت. وهذا التعميم ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وصرح به، قال: ولو كانت من ذكر مقطوع أو من بهيمة أو ميت، قال فرجا قبلا أو دبرا، ولو لبهيمة كسمكة أو ميت، ولا يعاد غسله لانقطاع تكليف. فهذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل، إدخال الحشفة في الفرج. وعرفنا ما هي الحشفة، وعرفنا أن الفرج كل ما يسمى فرجا قبلا كان أو دبرا، من آدمي أو غيره، من حي أو ميت. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: دخول حشفة أو قدرها، أو قدرها من فاقدها، يعني إذا لم يكن له حشفة فلو أدخل قدر هذه الحشفة في فرج وجب عليه الغسل. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ومعنى إذا التقى يعني إذا تحاذيا، وإنما يحصل ذلك بدخول الحشفة في الفرج. قال رحمه الله تعالى: ولو كانت من ذكر مقطوع، يعني حتى ولو كان هذا المقطوع من أو هذا الذي أدخل من ذكر مقطوع، حتى لو كانت هذه الحشفة من ذكر مقطوع، فإنه أيضا يوجب الغسل لعموم الحديث. شيخنا بيقول: أو قدرها من فاقدها. طب لو لم يكن فاقدا للحشفة وأدخل المقدار ذلك في الفرج فلا يجب عليه الغسل. ولهذا يقول الشيخ ابن حجر في التحفة: قال ولو ثناه، أو لو ثناه، ثنا يعني تنى يعني الذكر، وأدخل قدر الحشفة منه مع وجود الحشفة لم يؤثر. ثم قال بعد ذلك: ولو كانت من ذكر مقطوع أو من بهيمة أو ميت. وهذا تعميم في الحشفة. والغسل إنما يجب على من أولج فيه، لا على الميت ولا على البهيمة ولا على صاحب الذكر المقطوع في كل هذه الصور. قال: فرجا قبلا أو دبرا، وذلك لأن الفرج مأخوذ من الانفراج فيشمل الدبر والقبل، سواء كان فرج أدمي أو جني أو فرج ميت أو بهيمة، حتى وإن لم يكن الفرج مشتهن فإدخال الحشفة في هذا الفرج يوجب الغسل، حتى وإن لم يحصل انتشار ولا إنزال، حتى ولو كان ناسيا أو مكرها، حتى ولو كان بحائل كثيف. وهذه مسألة مهمة، لو أدخل فرجه في، لو أدخل حشفة الذكر في فرج وكان هذا الذكر ملفوفا في حائل كثيف، أيضا يجب عليه الغسل على المذهب، يجب عليه الغسل على المذهب. لا يشترط حصول التقاء للبشرة مع البشر، حتى لو كان الفرج وحتى لو كان الذكر ملفوفا بحائل كثيف وأدخله في فرج فإنه يجب عليه الغسل لعموم الحديث: إذا التقى الختانان وجب الغسل. طب لو كان قد أولج حشفة الذكر في خنثى، هل يجب الغسل؟ لا، لا يجب الغسل لاحتمال أنه زائد. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: ولو لبهيمة كسمكة أو ميت، يعني حتى ولو أولج الحشفة في قبل أو دبر بهيمة أيضا يجب عليه الغسل، لكن لا غسل على الميت ولا غسل على البهيمة لعدم التكليف. قال رحمه الله تعالى: ولا يعاد غسله لانقطاع تكليفه، لا يعاد غسل الميت لانقطاع تكليفه بالموت. ثم قال بعد ذلك: وثالثها حيض، وثالثها حيض أي انقطاع. وهذا هو الموجب الثالث من موجبات الغسل، وهو انقطاع الحيض. فيجب على المرأة إذا انقطع حيضها أن تغتسل. ثم عرف الحيض بأنه دم يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة. والحيض قد أفرد الفقهاء له بابا مستقلا، والأصل فيه قول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وجاء في خبر الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. فمن موجبات الغسل أن ينقطع الدم وليس نزول الدم، فالموجب هو الانقطاع وليس النزول. وكذلك بالنسبة للنفاس، إذا قطع دم النفاس عن المرأة وجب عليها الاغتسال لا بنزول الدم. وكذلك إذا وضعت حملها يجب عليها أيضا الاغتسال كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ثم عرف دم الحيض بأنه دم يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة. والحيض معناه لغة السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. وأما شرعا فهو دم يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة، يعني يخرج من عرق فمه في أقصى رحم المرأة. والرحم هو وعاء الولد، وهو جلدة على صورة الجرة المقلوبة، بابه الضيق من جهة الفرج وواسعه أعلاه. قال: في أوقات مخصوصة، وكان الأولى أن يقول في وقت مخصوص، لأن الحيض ليس له إلا وقت واحد وهو أنه بعد البلوغ. ثم قال بعد ذلك: وأقل سنه 9 سنين قمرية. أقل سنه يعني أقل زمن يوجد فيه الحيض 9 سنين قمرية، يعني هلالية، لأن السنة الهلالية 354 يوما، 5 يوم وسدس، بخلاف السنة الشمسية فإنها أكثر من ذلك، 360، لا تنقص ولا تزيد. فقال الشيخ رحمه الله تعالى: وأقل سنه 9 سنين قمرية، أي استكمالها، يعني استكمال 9 سنين. لو كان أقل من ذلك ورأت الدم فلا يكون حيضا وإنما هو استحاضة. ثم قال: نعم، إن رأت قبل تمامها بدون 16 يوما فهو حيض، يعني هذا استدراك على اشتراط الاستكمال. وأفاد به أن المراد بالاستكمال هنا هو التقريب وليس التحديد. فأقل سن الحيض استكمال 9 سنين تقريبا. فرع على ذلك أن المرأة إذا رأت الدم قبل استكمال 9 سنين بأقل من 16 يوم فهو حيض. طب لماذا قال 16 يوم على وجه الخصوص؟ لأن هذا الزمن لا يسع حيضا وطهرا، فإن رأته بما يسع حيضا وطهرا فليس بحيض بل هو دم فساد، بخلاف إذا كان الوقت لا يسع حيضا وطهرا فهذا حيض كما يقول رحمه الله تعالى. قال: وأقله يوم وليلة. أقل الحيض قدر يوم وليلة، وهذا مع اتصال الحيض، والمقصود باليوم والليلة يعني 24 ساعة. والمقصود بالاتصال هنا مش معناه أنه ينزل الحيض أو الدم على وجه الاستمرار والكثرة، لأن هذا لا يمكن أبدا وإلا ماتت المرأة بذلك، لكن المقصود بنزول الدم يوم وليلة معناه أنها لو أدخلت القطنة لا تلوثت بالدم. لو كان كذلك وبلغ هذا الدم 24 ساعة فهو دم حيض. قال: وأكثره يعني أكثر الحيض 15 يوما، كأقل طهر بين الحيضتين. أقل الحيض يوم وليلة، أكثره 15 يوما يعني بلياليها حتى وإن لم يكن متصلا. يبقى ننتبه لهذه المسألة، في حال أقل الحيض اشترطنا الاتصال، لابد أن يكون أقل الحيض 24 ساعة خلاص على وجه الاتصال، بمعنى أنه كلما وضعت القطنة خرج ملوثا بالدم. طب لو كان الدم متقطعا، يعني نزل في اليوم الأول ثم انقطع، ثم نزل في اليوم الثالث، ثم انقطع، ثم نزل في اليوم الخامس، ثم انقطع، وهكذا. ستحسب مجموع هذا الدم بلغ 24 ساعة يوم وليلة فهو حيض، لو كان أقل من ذلك فليس بحيض. طيب، استمر معها الدم وتعدى 15 يوم، فنقول 15 يوم حيض لأنه أكثره، وما فوق ذلك فهو استحاضة، فهو استحاضة. فالشيخ بيقول أكثره 15 يوما، يعني وإن لم يتصل، لكن بشرط أن تكون أوقات الدماء مجموعها 24 ساعة، فإن لم يبلغ مجموع الدم 24 ساعة فهو دم فساد وعلة، وليس دم حيض. النقاء الذي يتخلل هذا الدم، بنقول الآن أحيانا يأتي الدم ثم ينقطع، ثم يأتي ثم ينقطع، وحكمنا أن هذا الدم حيض لأن مجموعه 24 ساعة، فنقول هذا الانقطاع أو هذا النقاء الذي يتخلل الدم هو حيض أيضا على الأصح، وهذا عملا بالسحب. وفي وجه أن النقاء في وسط الدم هو طهر عملا باللقط، لكن الأصح هو العمل بالسحب، وهو أن النقاء هذا له حكم ما قبله وما بعده وهو الحيض. ما لم يتجاوز 15 يوما فهو استحاضة وفساد وليس بحيض، وهذا فصلناه في شرح عمدة السالك، وذكرنا أيضا قريبا منه في شرح فتح القريب، وذكرنا أيضا نحوا منه لكن على وجه الاختصار في مختصر القاضي أبي شجاع رحمه الله تعالى. قال كأقل طهر بين الحيضتين، أقل الطهر بين الحيضتين 15 يوما بلياليها. ليه؟ لأن الشهر لا يخلو من حيض وطهر، فإذا كان أكثر الحيض 15 يوم يبقى يلزم من ذلك أن أقل الطهر 15 يوم، فأقل طهر بين الحيضتين 15 يوم. أيضا قول هنا كأقل طهر بين الحيضتين خرج به الطهر الذي يكون بين حيض ونفاس، فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك. ليه؟ لأن النفاس أقله لحظة، لأن النفاس أقل لحظة، فيمكن أن يزيد الطهر عن 15 يوم. ثم قال بعد ذلك ويحرم به ما يحرم بالجنابة، ويحرم به يعني يحرم بالحيض ما يحرم بالجنابة. والشيخ رحمه الله تعالى قد أشار إلى هذه المسألة في الفصل الفائت، فقال وبنحو حيض لا بخروج طلق، صلاة وقراءة قرآن وصوم واجب قضاؤه لا الصلاة، بل يحرم قضاؤه على الأوجب. وهنا أعاد الشيخ رحمه الله تعالى ما سبق وذكره قبل ذلك، ثم قال ويحرم به ما يحرم بالجنابة، قال ومباشرة ما بين سرتها وركبتها، وقيل لا يحرم، يعني يحرم كذلك مباشرة ما بين السرة والركبة بالنسبة للمرأة الحائض. ليه؟ لأن هذا يجر إلى الوطء المحرم، فمنع الاستمتاع من أجل ذلك، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل، وهذا قول آخر في المسألة، لا يحرم غير الوطء، واختاره النووي في التحقيق، وهو آخر كتاب للنووي لكنه لم يكمله، وصل إلى باب صلاة المسافر، قال لخبر مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني البخاري يعني النووي رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث على أنه لا يحرم إلا الوطء، إلا وطء الحائض، أما الاستمتاع ما بين السرة والركبة فهذا جائز، لكن معتمد المذهب أنه حرام، الاستمتاع ما بين السرة والركبة هذا حرام. طيب الحديث قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وهذا عام، قالوا نعم هذا عام، لكن خصص هذا العموم بمفهوم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يحل للرجل من امرأته والحائض، قال ما فوق الإزار. مفهوم الحديث منع الاستمتاع بما تحت الإزار، فهذا المفهوم خصص عموم هذا الحديث، فيكون التقدير اصنعوا كل شيء إلا مما فوق الإزار. وعرفنا أنه منع الاستمتاع بما تحت الإزار لأنه يدعو إلى الجماع، لأن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال وإذا انقطع دمها حل لها قبل الغسل صوم لا وطء، خلافا لما بحثه العلامة الجلال السيوطي رحمه الله تعالى. إذا انقطع دمها يعني إذا انقطع دم الحيض حل لها الصوم. ليه؟ لأن سبب تحريم الصوم هو خصوص الحيض. أن انقطع الحيض يبقى يجوز لها الصوم حتى وإن لم تغتسل. كذلك سبق وبينا في باب الصوم أن الصوم لا يشترط له الطهارة، ولهذا يصح من الجنب. يعني لو أن شخصا استيقظ من نومه وهو جنب احتلم، ما حكم الصوم؟ صومه صحيح، لأن الطهارة ليس شرطا في صحة الصوم. كذلك بالنسبة للمرأة الحائض، لو انقطع حيضها ولم تغتسل وانتوت من الليل، هل يصح صومها؟ نعم يصح صومها. قال لا وطء، يعني لكن يحرم الوطء ما لم تغتسل. يبقى انقطع الحيض لابد أن تغتسل علشان يحل الوطء، إذا انقطع الحيض ولم تغتسل فلا يحل الوطء، وذلك لقول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن، وفي قراءة ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والمراد بذلك يعني لا تقربوهن، يعني لا تجامعهن حتى يغتسلن، كما قال به ابن عباس وجماعة. قال خلافا لما بحثه العلامة الجلال السيوطي، فإنه يقول بحل الوطء إذا انقطع الدم وإن لم تغتسل، وهذا محل خلاف بين العلماء، لكن معتمد المذهب لا يحل الوطء إلا بالاغتسال. ثم قال بعد ذلك ورابعها نفاس، أي انقطاعه، وهو دم حيض مجتمع يخرج بعد فراغ جميع الرحم. الموجب الرابع من موجبات الغسل هو النفاس، فيجب على المرأة الغسل إذا انقطع دم النفاس. طب هل يغني عن النفاس قوله الولادة؟ الجواب لا يغني، لأن المرأة قد تلد ولا ينزل الدم، ولهذا قال النفاس. النفاس موجب للغسل، وكذلك الولادة أيضا موجبة للغسل، ولهذا لازم التفريق والتفصيل على النحو الذي ذكره الشيخ رحمه الله. فقال ربيعها نفاس أي انقطاعه، وهو دم حيض مجتمع يخرج بعد فراغ جميع الرحم. يخرج بعد فراغ جميع الرحم يعني بعد الوضع. لو وضعت المرأة ونزل الدم بعد الوضع قبل مضي 15 يوم من الولادة فهو دم نفاس. تاني بنقول وضعت المرأة ونزل الدم بعد الوضع مباشرة نقول هذا دم نفاس، بعد يومين هذا نفاس، بعد 10 أيام هذا نفاس. طب مر 16 يوم، يعني تجاوزنا 15 يوم ونزل الدم، إذا مضى 15 يوم ونزل الدم فهذا ليس بنفاس بل هو حيض، وفي هذه الحالة لا نفاس لها أصلا، وبالتالي هي طاهر في هذا الوقت ويلزمها ما يلزم المرأة الطاهرة. لكن لو نزل الدم بعد ذلك، يعني هو الآن نزل دم النفاس بعد 10 أيام من الوضع، هل الأيام التي لم ينزل عليها الدم العشرة الأولى هل هي طاهرة؟ نعم هي طاهرة، فهذه الأيام محسوبة من النفاس عددا لا حكما. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الدم النفاس لو نزل بعد 10 أيام سنحسب هذه الأيام العشرة من أيام النفاس. فالنفاس كما سيأتي من كلام الشيخ غالبه 40 وأكثره 60 يوما، وهذه هي ثمرة المسألة، فهو محسوب من 60 إذا لم ينزل بعد الولادة مباشرة. وهذه المسألة مما جرى فيها الخلاف بين الأصحاب على أوجه ثلاثة، فمنهم من يقول هذا الدم الذي نزل بعد الولادة ب10 أيام مثلا، منهم من يقول النفاس ابتداؤه من الولادة عددا وحكما، ومنهم من يقول ابتداؤه من خروج الدم عددا وحكما، ومنهم من يقول ابتداؤه من الخروج من حيث أحكام النفاس، وأما العدد فمحسوب من الولادة، وهذا فيما تأخر، فيما إذا تأخر خروج الدم عن الولد وكان بينهما نقاء. أما إذا خرج الدم بعد الولادة فلا خلاف في ذلك. قال بعد ذلك وأقله لحظة، يعني أقل النفاس لحظة واحدة، فقد ينزل قطرة من الدم ثم ينقطع وتطهر المرأة فتكون بذلك قد طهرت من النفاس. وغالبه 40 يوما يعني بلياليها، وأكثره 60 يوما يعني بلياليها. وهذا كله دليله الاستقراء، يعني استقراء أحوال النساء. قال: ويحرم به ما يحرم بالحيض، يحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض وما يحرم بالجنابة. قال: ويجب الغسل أيضا بولادة ولو بلا بلل. من موجبات الغسل كذلك الولادة، وهو انفصال جميع الولد حتى وإن لم يصحب ذلك بلل. طيب لماذا أوجبنا الغسل بالوضع؟ لأن الولد عبارة عن مني منعقد، وإحنا عرفنا قبل ذلك أن من موجبات الغسل خروج المني، والولد هذا مني منعقد، ولهذا لو خرج أوجب الغسل. قال: وإلقاء علقة ومضغة، يعني ولو كان الوضع بإلقاء علقة ومضغة. وقال القوابل اللي هي المرأة التي تولد الحامل: إنهما أصل آدمي. قال: وبموت، يعني ويجب الغسل أيضا بموت مسلم، وهذا فرض على الكفاية حتى ولو كان لسقط، إذا بلغ هذا السقط أربعة أشهر وإن لم تظهر فيه أمار الحياة، لأن أحد حدود الموت يشمله وهو عدم الحياة عما من شأن الحياة. السقط إذا أتم أربعة أشهر فهذا يجب تغسيله، وهذا من فروض الكفايات. قال: غير الشهيد. أما بالنسبة للشهيد فيحرم تغسيله كما سيذكره إن شاء الله بالتفصيل في الجنائز. فالكلام عن السقط بالتفصيل وكذلك بالنسبة للشهيد هذا يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. ثم قال بعد ذلك: وفرضه شيئان. نتكلم إن شاء الله عن فرائض الغسل في الدرس القادم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير، وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك مولاي. جزاكم الله جميعا خير جزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن قبل منكم، وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم إن شاء الله تعالى.